بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير ابن أبي زمنين، ولازلنا نقرأ في سورة البقرة، وقد وصل بنا الكلام عند الآية 51 بعد 100، وهي قوله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويطهركم من الشرك ويعلمكم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، يقول: كما فعلت ذلك بكم فاذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي. واضح، هو كأنه يعني يختصر جدا، يقول: ما معنى يزكيكم؟ قال: يطهركم من الشرك. كأن زكاة معنوية، الزكاة المعنوية وهي الطهارة، طهارة من الشرك. علم الكتاب والحكمة، فسر الكتاب القرآن والحكمة بالسنة. بعضهم قال الحكمة هي معرفة أسرار الشريعة، معرفة أسرار الشريعة، كلاهما صحيح، كلا المعنى صحيح. يقول: اذكروني يعني بالطاعة والذكر والعبادة وذا، واذكركم بالنعم والرحمة ونحوها. وهذه كان الآية جاءت في ختام تحويل القبلة، وأن من نعمة الله أن أرسل الرسول ويزكي ويطهر ويتلو عليكم الآيات، فاحرصوا عليها. نعم، طيب تفضل أخرى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قد مضى تفسيره، أين مضى؟ في مخاطبة بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، لما قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإن لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون. هناك جاء تفسيرها، فهو يختصر. طيب، ولا تقول. نعم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كيف الحياة التي هي حياة الشهادة؟ حياة الشهادة، عندك الشهادة؟ إيه، عندي حياة الشهداء. كيف الحياة التي هي حياة الشهداء؟ كأنه يقول يعني هي الحياة الحقيقية. إيه، يقول: لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، حياة حقيقية، ليست حياة الدنيا، حياة حقيقية. وهذا في دليل على نعيم أهل القبور، أنهم ينعمون. فالأموات في سبيل الله والشهداء ينعمون، كما أن الكفار يعذبون، كما قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوة وعشية. دل على أن ثبوت عذاب القبر وثبوت نعيم القبر، هذه دلالة على ثبوت نعيم القبر. نعم، صلى الله عليه. قال محمد: أموات مرفوع على معناهم أموات، وكذلك بل أحياء، المعنى بل هم أحياء. لا تقولون هم أموات، كان يقول: لا تقولوا هم أموات بل، ثم أضرب وانتقل قال: بل هم أحياء، لكن أنتم لا تشعرون. نعم، وأن يحيى عن المعلى عن عبد الرحمن بن ثواني عن هذيل عن عبد الله بن مسعود قال: أرواح الشهداء في حواصل طي خضر ترعى في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. نعم، هذا حديث كان هنا الآن لم يرفع، وإنما هو قول مسعود، وجاء مرفوعا، جاء مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو قلنا أن ابن مسعود يقول، ما يقوله من نفسه، هذا يعني يأخذ حكم الرفع، لأنه من الأشياء الغيبية. كيف ابن مسعود يقول حواصل خير كذا إلا أنه سمع، وهو في مسلم. نعم، في مسلم ثابت. طيب، أحسن الله إليكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف، يعني القتال في تفسير السدي والسدي، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يعني بنقص الأنفس الموت. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال محمد: طيب ويقول ابنكم شيء من الخوف، زين؟ قال القتال، هذا هذا يسميه العلماء تفسير بالمثال، ولا يقصد القتال فقط، لأن الخوف يشمل كل شيء، من الامتحان والبلاء والامتحان والبلاء والفتنة أن يمتحن الله عباده بالخوف والقلق، لا يلزم القتال، قد يكون القتال وقد يكون دون القتال، لكن هذا من باب التمثيل. نعم طيب واضح الآية. نعم بشيء قال. نعم أقرأ. أحسن إليكم. قال محمد: قوله بشيء ولم يقل بأشياء هو من الاختصار، المعنى بشيء من الخوف وشيء من الجوع وشيء من نقص الأموال، يعني شيء قليل ولو قليل، لأنه لو جاء كثير ما يتحمل الإنسان، ما يتحمل نقص المال كله والنفس والمال والثمرات كان يموت، لكن الله يمتحن بشيء قليل فقط، شيء قليل مثل غلاء الأسعار ومثل قلة الأطعمة ومثل كذا انتشار الأوبئة، مثل هذا الشيء أشياء خفيفة ولكن ابتلاء من الله، لكن لو جاء الكثير لهلك الناس. طيب أحسن عليك. وقوله: إنا لله، أي نحن أموالنا لله ونحن عبيده يصنع بنا ما يشاء، يعني ذلك صلاح لنا وخير. ومعنى وإنا إليه راجعون، أي نحن مقرون بأننا نبعث ونعطى الثواب على تصديقنا والصبر على ما ابتلانا به. وعن يحيى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي خليفة قال: كان عمر يمشي فانقطع شسع نعله فاسترجع فقال له رجل: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: انقطع الشسع نعلي، فسأني ذلك، وكل ما ساءك فهو مصيبة. جميل، الإنسان يسترجع في أشياء وقلبه. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم انطفأ السراج وهو عند عائشة، فلما انطفأ السراج قال: إنا لله وإليه راجعون، فقام يشعل، فقالت عائشة: تقول إنا لله؟ قال: ما من أحد يصيبه مصيبة ولو قليلة، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا يعني إلا مثلا قال: إلا كتب الله له كذا، أو إلا آجرها الله في مصيبته وخلف الله عليه خيرا. إلا آجره الله في مصيبته وخلف عليه خيرا، يعني إذا جاءت يعني تعطلت السيارة مثلا، أو حصل شيء، أو تأخرت، أو أصابك ظرف، أو كذا، أو شيء يعني ضاع منك أو كذا، ثاني يستعمل أي مصيبة ولو قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله، يخلف الله عليك خيرا منها ويجر فيها. وعن يحيى عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى، والعين لا يملكها أحد، صبابة المرء إلى أخيه. هكذا يعني الصبر عند الصدمة الأولى واضح، والعين لا يملكها أحد، يعني كان يقول العين التي يعين الرجل فيها، يعني يصيب الإنسان فيها، هو صبابة المرء إلى أخيه، أن يصيب أخاه بالعين، يقول هذه لا يملك، والعين لا يملك. صلى الله عليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني مغفرة ورحمة، وأولئك هم المهتدون، يعني الموفقين. هذه ثمرات الصبر والاحتساب والكلمة الطيبة. إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال محمد: الشعائر واحدها شعيرة، وهي كل شيء جعله الله علما من أعلام الطاعة، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه أن يتطوف بهما، يعني أن يتطوف. وعن يحيى عن حماد عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وهما صنمان، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بهما من أجلهما، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أيوة، هذا نفهم منه قوله تعالى: فلا جناح عليك، فلا جناح، يعني ما في بأس أن تطوف حتى لو كان عليها أصنام، لأن من شعائر الله، علمها الله، قال: إن هي من شعائر الله، فلا تلتفتوا إلى ما عليها، لأن لما رأوا أصنام عليها خشوا أن يكونوا يطوفون لأجل الأصنام، فقال: إن هذه شعيرة. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وهم أصحاب الكتاب، كتموا محمدا صلى الله عليه وسلم والإسلام، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تفسير الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إن الكافر إذا حمل على سبيله قال روحه وجسده وإلكم أين تذهبون بي، فإذا وضع في قبره واجع عنه أصحابه أتاهم كون كير، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، يخدان الأرض بأنيابهما ويطآن في أشعاب. يخدان يعني يجعلون الخدود شقوق، أي خد عرفت الأخدود يعني حفر في الأرض، ويطآن في أشعابهما يعني الشعور، فيجلسانه ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت. ثم يقولان له: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت. ثم يقولان له: من نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت. هكذا كنت في الدنيا. ثم يفتح له باب إلى الجنة فينظر إليها فيقال له: هذه الجنة التي لو كنت آمنت بالله وصدقت رسوله صرت إليها لن تراها أبدا. ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: هذه النار التي أنت صائر إليها. ثم يضيق عليه قبره ثم يضرب ضربة بمرزبة من حديد لو أصابت جبلا لأرفض ما أصابت منه. قال: فيصيح عند ذلك صيحة يسمعها كل شيء غير الثقلين، فلا يسمعها شيء إلا لعنه، فهو قوله عز ذكره: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول: بمرزبة من حديد لو أصابت جبلا لارفض، يعني لن انتثر واندك ما أصابت منه. فيصيح الشاهد من القصة هذه كلها آخرها قال فيلعنه، قال فلا يسمع شيء إلا لعنه، إلا هذا معنى يلعنه اللاعنون. من هم الذين يلعنون؟ قال: يلعنهم اللاعنون، يعني الذين يلعنون مثل هؤلاء، فيهم كل شيء يلعنه. ما لا يقال هنا قال إلا لعنه، لا يسمع شيء إلا لعنه، يعني يسمع كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس ما يسمعون، لكن الدواب حتى الجمادات تسمع فيلعنون. أحسن إليك. قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أما محمد والإسلام فأولئك أتوب عليهم الآية. أحسن إليك. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني المؤمنين خاصة، في تفسير قتادة: ولا هم ينظرون، أي لا يؤخرون بالعذاب. قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني الآن انتقل الآية اللي بعدها: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، يعني إذا مات على الكفر خلاص استحق اللعنة من الجميع. ولم يقول هنا إلا الذين تابوا، ليش؟ لأنه خلاص خرج من الدنيا، خرج ولا هم ينظرون. أما الأولى لا، يكتم ثم إذا تاب الله عليه، إذا لم يتب فإنه يكون يعني تلعنه اللاعنون. لكن هنا لا، مات على الكفر فرق. طيب الآن سينتقل إلى الآيات التي في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، ذكر الله 8 آيات خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخره. نعم، هذا دلالة على شيء، على وحدانية الله سبحانه الخالق، فدليل أن دليل الربوبية يدل على دليل الوحدانية. الذي يقر بالربوبية يجب عليه أن يقر بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة. قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي حين لم يكن فيها نبات فأنبتت، وبث فيها يعني خلق، وتصريف الرياح يعني تلوينها في تفسير السدي، والسحاب المسخر تلوينها يعني مرة قوية عاصفة، مرة هادئة، ومرة شمال، ومرة جنوب، ومرة نافعة، ومرة ضارة. أحيانا تكون ريح عقيم ضارة، وأحيانا تكون ريح يعني نافعة تنبت وتمطر. اللواقح، الرياح لواقح، عرفت كيف؟ هذا معنى تسريب الرياح. نعم صلى الله عليه. وذلك جاء بعدها السحاب، لأن لواقح السحاب صلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء. نعم قالوا السحاب المسخر. نعم صلى الله عليه. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وهم المؤمنون. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أعدالا يعدلونهم به، أي يعبدونهم يحبونهم كحب الله، كحب المؤمنين الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لأوثانهم. يقول يعني من الناس من يتخذ دون الله أندادا، يعني المشركين يعني عبادات من دون الله، عبادات يتخذون عبادة. الأنداد يعني الأمثال والنظراء والشبهاء، يجعلونهم كأنهم يعبدون الله يعبدون هذه الأصنام. يقول ذكر الله هذه الآية بعدما بين قراره عند الآيات الأولى أنه هو المستحق العبادة. يقول مع هذه الأدلة الواضحة إلا نجد من الناس من يصرف العبادة لغيره. يقول يحبونهم كحب الله، يحبون أصنامهم ومعبوداتهم كحب المؤمنين لربهم. طيب ولو يرى أكره، ولو يرى الذين ظلموا أن يشركوا إذ يرون العذاب أي أنك ستراهم إذا دخلوا النار، وهناك يعلمون أن القوة القدرة لله جميعا، وإن كانوا عن قدرة الله وعزته في الدنيا غافلين. إذا جاء لهم قيامة ظهر أن تبين في الأمور، أما في الدنيا غافل ذكروا ما يذكر. نعم أحسن عليك. إذ تبرأ الذين اتبعوا قال قتادة وهم الرؤساء في الشرك من الذين اتبعوا وهم الضعفاء، تبعوهم على عبادة الأوثان ورأوا العذاب أي دخلوا فيه، وتقطعت بهم الأسباب يعني ما كانوا يتواصلون به في الدنيا. العلاقات تقطعت خلاص، هذا الآن عندنا الضعفاء والذين استكبروا الرؤساء، إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل. نعم أحسن عليكم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي ندامة. وقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قال محمد، يعني لا تأكلوا ولا تنفقوا مما يحرم عليكم، أي يعني يقصد أن كلوا من الحلال الطيب ولا تأكلوا ولا تنفقوا مما حرم عليكم، لا تأكلوا ولا تنفقوا على أولادكم يعني مما كان محرما. الحلال الطيب المباح، والطيب ضد الخبيث، الخبائث لا يجوز أكلها الضارة كالعقارب والحيات ونحو ذلك والحشرات الضارة، والحلال ضده الحرام لا تأكل عن طريق الحرام. هذا معنى هذه آية أصل في إباحة الأطعمة، وأن لا بد أن تكون بشرطين، أن تكون عن طريق الحلال وتكون بذاتها مباحة. نعم ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي ما يأمركم به. قال محمد خطوات جمع خطوة، والخطوة بضم الخاء ما بين القدمين، والمعنى لا تتبعوا سبيل الشيطان ومسلكه، والخطوة بفتح الخاء الفعلة الواحدة. نعم يعني يقول خطوات الشيطان ما يأتيك هكذا مباشرة، يقول أكفر وشرك، لا يأتيك تدريجي زين لك العمل اللي أنت تصل، هذا معنى خطوات لذلك حذر الله. نعم أحسن إياه. إنه لكم عدو مبين يعني بين العداوة. نعم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أنه الحق، بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي أنهم لا يعقلون شيئا ولو كانوا مهتدين ما يتبعوهم ما اتبعوهم إيه ولو كانوا مهتدين ما اتبعوهم. عندك يمكن فيه خطأ لأن حضرت عندي بين علامتين. نعم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، تفسير الحسن: كمثل الضاعي يصيح بالغنم فترفع رؤوسها لا تدري ما يقول ثم تضع رؤوسها، فكذلك هم إذا دعوا إلى الهدى صم بكم عمي صم عن الحق فلا يسمع فلا يسمعونه، بكم عنه فلا ينطقون به، عمي عنه فلا يبصرونه. قال محمد: يقال نعق ينعق ونعق ينعق لغتان. نعق يعني نعق الصوت، رفع الصوت مثل نعق الغراب، إذا صاحب الغنم الراعي ينعق لها ثم تأتي، ينعق للماء ينعق للعشب تأتي. قال: الكفار مثلهم مثل الغنم، ما تفهم ما تعقل، يأتيهم النذير يأتيهم وينعق فيهم ما يسمعون. نعم. السلام عليكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني الحلال. أي هذا نداء للمؤمنين، الأول نداء يا أيها الناس عام، ثم جاء خطاب للمؤمنين. ليش طيب مرة ثانية خطاب المؤمنين؟ يرتب عليه ما حرم عليهم، يعني قال بعدها إنما حرم عليكم، فقال طيبات ما رزقناكم يعني الحلال، ثم قال إنما حرم. نعم. أحسن عليكم. إنما حرم عليكم الميتة إلى قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. تفسير مجاهد: غير باغ أن يبغي على الناس، ولا عاد أي قاطع سبيل، ولا مفارق الأئمة، ولا خارج في معصية الله. فلا غير باغ يعني غير معتد على الناس، شايف ما يأخذ حقوق الناس، ولا عاد أي يتعدى على حدود الله، يقطع السبيل ونحو ذلك. هذا تفسير، ولا فيه تفاسير أخرى؟ نعم. أحسن عليكم. فلا إثم عليه، أي فله رخصة في أن يأكل. قال يحيى: يأكل حتى يشبع ولا يتزود، يأكل حتى يسد الرمق بس، لا سد الجوع يمشي ما يأخذ. نعم. طيب. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب هم أهل الكتاب الذين حرفوا كتاب الله ويشترون به ثمنا قليلا، يعني المأكلة التي كانت لهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي سوف يأكلون به النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أفعالهم. ولا جمع بينها، لأن في آيات يقول أين شركائي، يسألهم كيف يسألهم ويقول لا يكلمهم، قال لا يكلمهم كلام محبة ورضا تكريم، وإنما يكلمهم إقامة الحجة عليهم، إقامة الحجة. تلاحظ أن يكتمون تكررت معنا للرد على اليهود الذين كتموا محمدا وكتموا الكتاب. نعم. السلام عليكم. ولا يزكيهم، أي ولا يطهرهم من إثمهم، ولهم عذاب أليم موجع. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. قال الحسن: يعني اختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فما أصبرهم على النار، أي فما أجرهم على العمل الذي يدخلهم النار. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي لفي فراق بعيد من الحق، وهم أهل الكتاب. نعم. طيب، لعل نقف عند هذا، يعني عند بداية الثمن الذي ليس البر، وهي الآية 77 بعد المئة. يعني نقف عند 76، يعني نقف عند 76، يعني نقف عند 76، يعني نقف عند 76، يعني نقف عند 76.